نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من هذا. الشيخ هذا يأخذ وقت طويل خاص على طالب العلم. حنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي يفتح باب التدريب على مصراعي للمتطوعين والمنتظمين، لأن فيه مصلحة عظيمة. لكن مع الأسف أن الأمور الآن ما تأتي على ما نحب. لكن مر نفسك أنت والله على كل حال الوقت نعم صحيح، لكن بإمكانك فيها الآن يعني أشياء معدات يستعمل الإنسان في بيته. نعم، أنا رأيت واحد عنده سيكل، تعرف السيكل؟ نعم، سيكل ثقيل بالحيل مرة، نعم، يركب عليه ثم يمشيه ويأخذ تمارين عظيمة في هذا. لعلك تفعل. لا هذا أشد يا شيخ سلمان، هذا أشد، لأنه مرة الرجلين تحرك بقوة بسرعة ولا بد من قوة. نعم. لأنه قصد بهذا الإنكار على من أنكر، وبين أن هذا ليس من التهلكة، هذا الغرض. ولكن اللفظ ظاهر يا شيخ، ظاهر الآية العموم، لكن هل هذا من التهلكة؟ ليس من، هذا هو، هذا مراد. استدل عليهم بقوله إنما أنزلت فينا، لماذا استدل بسبب؟ نعم، لماذا لم يقل هذا ليس من؟ نعم، لأجل أن يبعد عن أن يبعد فهمها على وجه الخطأ. ايش؟ اذا تحقق انه يعني اذا تيقن انه يموت ولكنه يقتل عددا من الكفار و كانك تريد الانسان يضع على نفسه قنابل ويدخل بينهم هكذا؟ هذا ما قصدي. ما قصد، ايش اللي قصدي؟ يعني يدخل فيها لكن ما يتمكن، يعني يقتل بعض الكفار ويقتلونه. مو بيقين هذا، يعني ربما يكون عنده قوة، نعم، يستطيع أن يتهرب حتى ينجو، مثل ما فعل البراء بن مالك في يوم اليمامة. نعم، لا بس أدعي على هذا إن الصحابة قروا مثل ذلك، لأن كونه رجلا واحدا على صف عظيم من الروم مجند يغلب على ظنه أنه يقتل. لو كان مثل مفروضا بالقوة والقتال، ما على كل حال عندنا مثل عامي يقول الكثرة تغلب الشجاعة. نعم، وعندكم هذه. كنا قبل لما كان الجزائريون يقاتلون الفرنسيين، كنا خارجين في نزهة ومعنا مدرس. لا هذا ترى ما يسجل شيء. نعم. ايش اخذنا اليد؟ ايش؟ نعم نعم. أي نعم، نقول إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنك إذا قلت فعلت كذا بيدي فالمراد اليد الحقيقية، وأما إذا قلت كسبت يدي أو كسبت يداي أو ما أشبه ذلك فالمراد أنا. هذا مقتضى اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي. وفرق بين من يقول ضربته بيدي وبين من يقول مثلا ضربته يدي أو كلمة نحوها أو هذا بعمل يدي، فرق بينه. نعم. نعم. إيش؟ الطيران؟ كل شيء. الطيارات تشبه ما لها الخيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لا لا لا. السهام، السهام في عهد الرسول يقاس عليها الصواريخ وما أشبه. المبارزة يسمونها الآن القتال بالسلاح الأبيض، أي الخنجر والسيف، مو بس سيف أبيض. نعم. أي والله يقول فيها فائدة عظيمة، يقول فيها فائدة، يستطيع الإنسان أن يروغ عن خصمه روغان الثعلب مع قتله إياه. نعم. نعم. وين أكل السم ومات؟ وين لم يأكل؟ أكل التمر بدله ومات. هذا كل شيء له سبب. نعم. هنا لا، ما ليس له وجهه، لكن له وجهه بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فاذا قدر ان في هذه النخيل حشرات او طيور او ما اشبه ذلك فهذا بغير قصد. ونظير هذا ما فعله بعض الناس الان من اهل المزارع، اذا حصلوا الزرع خافوا ان يحدث نبات سيء يضر في الزرع في المستقبل، فيحرقون أصول هذا الزرع، وربما يكون فيه حشرات أو فيه أفراخ طيور أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ما في مانع، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فؤاد، ثبت قولنا بأن الذي يتلبس بالقنابل ويدخل في وصف زعمة وتحصل به مصلحة عظيمة أنه يجوز له أن يفعل ذلك، فكيف نوفق بين هذا وبين قولنا أنه لا يجوز أن يتيقن قتل نفسه حين دخوله مع العدو؟ سمعتم كلامه؟ يقول أننا قلنا بجواز أن الإنسان يلبس قنابل مميتة ويدخل على بعض الزعماء أو غيرهم يقتله ويقتل نفسه، قلنا بجواز هذا. من أين أتاك هذا يا فؤاد؟ حصلت مصلحة عظيمة. لكن هل أنا قلت ذلك؟ ما قلنا بالجواز. قلنا بالجواز؟ إيه. حصلت مصلحة عظيمة جدا. لا لا، إحنا قلنا إذا حصل مصلحة في الإسلام. للإسلام. صح. واستدلنا لذلك بقصة أولى. أما مسألة فردية ما يجوز هذا. طيب ماشي. ويحصل به مصلحة عظيمة للإسلام. إحنا نقول ادخل ما دام عندك قدرة وقوة ادخل، أما تروح تدخل بالصف العدو وتقول يا جماعة اقتلوني من أجل أن أكون شهيد، هذا ما يجوز. نعم. في إيش؟ نعم. إيش؟ أن إيش؟ أي نعم. نعم. نعم. نعم. كلمة غير واقع ما يستطيع الواحد أن يقول غير واقع، لأن المصالح والمفاسد تختلف. قد يكون الإنسان في عصره ما يرى أن مصلحته ومفسده تساوي من كل وجه، لكن ربما يحدث. هذه حوادث، وما دام مسألة مقرونة بالمصالح يمكن الجزم بهذا. صحيح أنه ربما يعتبر الإنسان هذه مصلحة وإنسان آخر يقول هذه غير مصلحة، هذه ممكن فتتعارض الأقوال. نعم. إيش؟ إيش؟ وإذا تبارز مسلمان بالسيف على سبيل المزاح، تبارز بالسلع، يمزحون بالسلع فالذي يشرب وجه الآخر. أي هذا لا يجوز. ولو كان مزح. نعم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الشيطان ربما يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. نعم. خلاص. كيف؟ يعني الأوراق اللي تطبع اقتلوا شيوخ المسلمين، من الكاتب هذا؟ ها؟ اي طيب صح، هذه مشكلة. كان أول ما نبدأ بك أنت. لا لا لا، لكن هذه ما تبي إشكال يا أخي. الرسول يقول اقتلوا شيوخ المسلمين، خطأ واضح، ما بي ما إن شاء الله تعدله. وأنتم أيضا الآن عدلوها، هل حين عدلوها؟ كل واحد معه نصف يعدل. نقرأ درس جديد أظن. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا إبراهيم في المبارزة في الحرب؟ أمحمودة هي أم مذمومة؟ محمودة إذا توفر الشروط. وهي؟ نعم، محمودة إذا توفرت الشروط. ما هي ثمرة المبارزة ياسر؟ ثمرة المبارزة، نعم، أن لو قتل أحد المتبارزين كان سببا في أضعاف جيش، نعم، تصيبهم هزمة نفسية. نعم. وعندما تصيب وتنشيط قتل مبارزهم. اي نعم. طيب، هل يجوز للانسان ان يغامر فيدخل في صف المشركين؟ عقيل، يجوز؟ لا يجوز لقوله تعالى ولا تلقي بيدكم للتهلكة. لكن أبا أيوب الأنصاري ينكر عليك. ما أرجع ظهرك، ما أرجع. متى قدمت من الرياض؟ إيه. إذن أنت معذور. شراف؟ لا يا شراف. إيش لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أن يدخل في صف المشركين. طيب، ولكن يشترط يا شيخ ألا يكون من البلاد المنكسب مثل ما يحدث الآن. إيه. إذا دخل فيه يعني يجوز إذا غلب على ظنه أنه سينجو، أو إذا غلب على ظنه أنه سيهلك، أو إذا تساوى عنده الأمران، أم ماذا؟ لا، إذا تيقن أنه سوف يهلك هلاك. نعم، بغيرها يجوز. طيب صحيح، إن تيقن هلاك فإنه لا يجوز، وإن غلب على ظنه النجاة أو صار فيه احتمال للنجاة فإنه يجوز، بشرط أن يكون فيه مصلحة عظيمة. هل يمكن أن يستدل بالآية يا عبد الله عوض؟ هل يمكن أن يستدل بالآية على ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على أنه لا يجوز للإنسان أن

وفي نفس من هذا شيء. عندك شيء يا بندر؟ ايش يقول؟ نعم. هي ايش؟ نعم. على كل حال يكون اللي قتله أربعة على حال، معاذ ومعود بن عفر ومعاذ بن عمر بن جموح، إلا أن يكون عمر بن جموح زوج عفراء ونسب معاذ إلى أمه مرة وإلى أبيه مرة ثانية. إذا ما ما ما صار الاحتمال اللي قلت ما غير صحيح. من يحرر لنا الموضوع؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله بسيف، كلاكما قتل تكييفا لنفس الاخر، ولكن قتل لابن الجموح لان عمرو بن الجموح هو الذي اجاد بالقتل، وقال كلاكما قتله تكييفا لنفس الاخر. اي هذه ما هي هكذا قال. على كل من يحرر لنا الموضوع؟ نعم منصور. ها الليلة الثلاثة الليلة الثانية يعني معنا ليلة السبت. طيب إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، لأن هذين الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل وقال هذه الكلمة العجيبة: لأقتلنه أو أموت دونه. وهذا يدل على التصميم التام في قتلهما أبا جهل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي، لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل وليس بذاك الرجل الجبان، لكنه لما رأى هذين الشابين يريدان قتله اكتفى بهما. وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي نعم سقط عن الباقين. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لقوله أيكما قتله، فيكون فيه رد لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب حتى بعد موته، يقولون إنه يعلم الغيب ويحتجون بشبهات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي. وكذلك ما ورد في بعض الآثار أن أعمال الأمة تعرض عليه، فيقال لازم من عرضها عليه أن يكون عالما بها قبل وقوعها، ولا عالما بها قبل أن تعرض عليه أيضا. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميتا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، العمل بالقرائن من أين يؤخذ؟ أنه استدل بما على سيفيهما من الدم على أنهما قتلاه. وقد ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة. أما في الكتاب فقصة يوسف مع امرأة العزيز، حيث شهد الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كيف القرينة هنا؟ لو كان هو الذي يطلبها لكان شدها من الخلف،

ووجه الاستدلال من هذا الحديث يترتب على تحرير الحديث فيؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. السؤال اللي وراء. نعم. إذا كان هو الذي أتى للإمام وأخبره يكون قد تاب فيتوب الله عليه. أما إذا لم يكن فظاهر الحديث هذا وغيره أنه يجمع له بين العقوبتين. يخصص. نعم. لا بد من اليمين. كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. نعم. خالد. شيخ حسن الله إليكم. إذا قلنا بأن القتل الآن بالرصاص فلمن يكون السلب؟ فلما إيش؟ لمن يكون السلب؟ بالرصاص. وشلون بالرصاص؟ يعني اثنان أطلق الرصاص على شخص. شخص مشرف. طيب. فقتله. نعم. ما في قرينة الآن تبين من القاتل؟ فلمن يكون السلب؟ لا، هو على كل حال إذا كان أطلق رصاصتين، كل واحد رصاصة، نعم، ولم نجد في القتيل إلا رصاصتين، فهنا يقين أنهما قتله. لكن من نعطي؟ يكون بينهما. بينهما؟ أي نعم. شيخ، قلنا في الحديث على أنه أن الغلول عار ونار في الله في الدنيا والآخرة. حملنا أن نار وعار. نار وعار في الدنيا والآخرة. حملنا أنه عار في الدنيا ونار في الآخرة. نار نار في الآخرة. وعار في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. نعم. ما نقول أنه يا شيخ أنه فعل الغلول في الدنيا سبب لدخول النار في الآخرة، فيكون فكأنما دخل يعني دخلها معنويا في الآخرة. لا. ظاهر الحديث أنه النار تكون في الدنيا. نعم محمد. لا يظهر ما يظهر هذا. هو لو أردنا أن نقول لقلنا نار في الدنيا لأنه يحرق رحله، لكن حتى ما تطيب الناس بهذا. نعم. المقتول من البغي وأخذ سلب لا، أهل البغي إذا كفوا عن القتال ما يعملوا معاملة الكافر، فأموالهم هي بغنيمة. ورد عن الذين قتل عمار بن ياسر أنهما ذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ليحكم بينهما ولكن طردهم. هل هذا كان حكم جاري بينهم؟ لا لا، ما هو جاري. البغاة يجب الكف عنهم وأموالهم هي غنيمة. نعم يا عبد الله. الراجع أنا ما فهمت، هل هي قضية عين حكم شرعي ولا تدبيري؟ نعم. سألت، قالوا الأول كان عليه حكم شرعي، فقلت أنت الثاني، ثم لما أتيت بالفوائد كأنه يعني الفوائد مترتبة على هل هو تدبيري أو شرعي. وحتى لو قلنا أنه شرعي يدل على أنه يجوز أن يشجع من عمل عملا يشجع على القيام بهذا العمل. هذه أهم نفاذ بحث قصة أبي جهل في حديث عبد الرحمن بن عوف، والبحث لم أكمل. قصة أبي جهل ولا قتل؟ قصة قتل أبي جهل. ولكن هذه هي أهم نتائج البحث. أولاً أن أصح رواية في قصة قتل أبي جهل هي رواية الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إلاكما قتله وقضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح. ويتفرع على هذه النتيجة أن هناك رواية ذكرها ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية ولم يخرجها عند كلامه على الاستدلال بالقرائن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أتاه معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عقراء وقال في الحديث عندما رأى السيفين قال هذا قتله، ثم قضى بالسلب لمعاذ بن عمرو. وهذه الرواية لم أجدها إلى الآن حتى وهي تحت البحث وهي تحت البحث رواية الإفراد هذا قتله. وأيضا روى ابن عبد البر في الاستيعاب والتمهيد بسنده في ذكر قصة قتل أبي جهل وقال في آخره وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عقراء. وفهم ابن عبد البر في الاستذكار أنه قضى بالسلب لهما من هذا اللفظ، أما اللفظ هذا فليس فيه تعارض ما بينه وبين الصحيح ما فيه وفي الصحيح وفي رواية الصحيحين. وأما الفهم من هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهما فهو واضح أنه غير صحيح. وأما النتيجة الثانية أن بعض أهل العلم أجاب عن رواية الصحيحين وغيرهما بأن القاتل الذي أدخن هو معاذ بن عمرو بن جموح، لذا قضى له بالسلف، وقال كلاكما قتله تطيبا لخاطر معاذ بن عقراء. وهذا التخريج فيه ضعف لما فيه من مخالفة ظاهر النص، والذي ذهب إليه كثير من الأئمة كأصحاب مالك والإمام بن حزم وابن حبان والبيهقي وغيرهم إلى أن قوله كلاكما قتله على ظاهره، لكنه قضى بالسلب معاذ بن عمرو بن جموح لأنه كان في غزوة بدر يقسم على حسب ما يراه من المصلحة. وأما حديث أبي قتادة وغيره في قوله من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه كان في غزوة حنين كما في الصحيحين وغيرهما، ثم اختلفوا هل هذا من باب الحكم الشرعي أو أنه راجع إلى رأي الإمام إذا اشترطت الغزوة. وأما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عقراء ليسوا أخوين، إنما معاذ بن عقراء له أخ اسمه معوذ بن عقراء أبناء الحارث، ووقع الوهم في إدخاله في القصة كما رواها ابن إسحاق. أبناء الحارث ولا ابن الحارث؟ ابن. ووقع الوهم في إدخاله في القصة كما رواها ابن إسحاق وهذا مشهور في كتب التاريخ. ومعوذ هذا قتل في نفس الغزوة، هذا ما أشار إليه ابن حجر في الفتح في إحدى التخريجات في رواية ابن إسحاق. إحدى ولا أحد؟ هي تخريجة ولا تخريج؟ تخريج أحد. نعم. أحد التخريجات. وهناك مسائل تتعلق بهذه المسائل ولكن كتبتها في البحث الذي لم أكمل كتابته، سهل الله عز وجل إتمامه. هذا والحمد لله رب العالمين. عطنا خلاصة. ذكرت في الأخير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بالسلب لمعاذ بن عمرو بن جموح أنه كان على حسب ما يراه من المصلحة، يعني كان قبل أن يقضي بذلك. ذكر ابن حزم أن في غزوة تبوك قبل تقسيم الغنائم وقبل أيضا قوله في غزوة بدر قبل تقسيم الغنائم وقبل أيضا قوله من قتل قتيلا فله سلب، يعني أن هذا قبل الحكم. هو المشكل أنه قال إذا كان اللفظ هذا هو المحفوظ كذاكما قتله فقضى بسلبه،

بعد ما كمل الحديث. نعم. نعم. على قدرهم كلهم ولم يبقوا على تحريقهم بالنار. نعم. كيف نوجه هذا؟ صحيح. صحيح. هذا مما يدل على جواز التحريق بالنار. ويحمل النهي على بني آدم فقط. كيف؟ يحمل النهي تحريق النار على بني آدم فقط. لا بس فرق بين التعذيب وبين دفع الأذى. الآن مثلا لو كان يمكن تقتل هذا المؤذي بغير النار. تقول لا أقتل بالنار. لا، لكن دفع الأذى ولا ينتفع إلا بذلك أو بما أشبهه لا بأس به. نعم سبحان الله. إذا حاصر المسلمون أهل كفار، إيش أهل كفار؟ إذا حاصر المسلمون كفار. نعم. وكان هذه القرية مسلمون، كان فيها مسلمين يا شيخ. لا مسلمون الصواب. هل يجوز لهم أن يرموا بالمنجنيق إذا كان في هذه القرية مسلمين؟ إيه. إذا لم يمكن إلا بهذا فلا بأس. ولها حتى قال العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين جعل المسلمين بينه وبين المسلمين، فاختلفوا في هذا العلماء هل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين. فمنهم من قال إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان يحتمل أن يداهموا المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك، لأن تركهم أعظم مما لو قتل من بين أيديهم من المسلمين. فالمسألة ينظر فيها للضرورة. شيخ ذكرتم في الإرسال عن التابع والصحابي أنه التابع، ثم ذكرتم أيضا قلتم يعني عامة أن الإرسال هو سقوط الراوي. طيب ما الفرق بين الإرسال وتهديس التسوية؟ إيش؟ يأتينا إن شاء الله في المصطلح بإذن الله. أصل تهديس التسوية هذا يحتاج إلى تفهم حتى في الدرس درس المصطلح. نعم. شيخ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح في يوم 20 أفطر الأيام الباقية، هل يؤخذ من ذلك عند الرجوع للوطن الأصلي أم الوطن الأصلي؟ إيش؟ هل يؤخذ من ذلك عند رجوع للوطن الأصلي أن الإنسان يستخدم اي ما في شك. الرسول كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة في عام الفتح وفي حجة الوداع. هل يمكن شيخ أن تكون الساعة في يوم الجمعة يجاب فيها الدعاء كساعة الفتح للدخول؟ لا، لأن الحديث الذي ثبت فيها أشار بيده يقللها. واضح؟ نعم. نعم. هل يأخذ نصيبا من الغنيمة؟ اي نعم يأخذها. شيخ بعض الناس أخذ الحديث مكتوب قاعدة لا هو على كل حال هذه بدلا منها أن يقال الوسائل لا أحكام المقاصد أحسن، لأن الغاية تبرر الوسيلة يعني يتوصل بها أهل الباطل إلى باطلهم. نعم، فيقلبون المسألة. الوسيلة هي الدرجة، وهنا جعلوا الغاية هي الأصل، جعلوا الغاية كأنها درجة تبرر الوسيلة. ما هو بعض. نعم. ها؟ هنا. اي نعم نعم مثلها. نعم انتهى الوقت. دعوهم بإحسان الى يوم الدين. هل يجوز ان ينصب المنجنيق على مدينة كفار في حالة الحرب؟ جمال اي يجوز. طيب اذا اعترض معترض بأن هذا يؤدي إلى قتل النساء والصبيان،